السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، إنها لفرصة سعيدة أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنفهم مثل هذه القضايا العظيمة التي تهمنا في حياتنا ولا تقوم حياتنا وسعادتنا إلا إذا حققناها، وهي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة أهلها. وعلى ضوء ما قاله أو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن عن محاضرة الشيخ صالح الأطرم، إنها حقيقة البدعة، البدعة وحقيقتها. فكم كنت أحب لو كان أمام محاضرتي السنة وحقيقتها، ومن خلال يعني شرحها يتبين من هم أهلها. ولكن الأمر قد مضى ولا غير في ذلك إن شاء الله. فأبدأ وأقول إن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لاتباعهم كتاب الله وسنة وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا. هؤلاء هم أهل السنة الحقيقية، وهم أهلها إن شاء الله. وسأذكر أعمدة هذه السنة وأركانها التي تميز أهلها في الواقع عن سائر طوائف الأمة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من عقائد وعبادات وشرائع، ويلتزمونها في حياتهم، ويدعون إليها، ويوالون على ذلك، ويعادون عليه. هذا حال أهل السنة الصادقين الذين تميزوا عن فرق كثيرة شذت عن هذا المنهاج العظيم الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأركان هذا الدين ذكرها جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث المشهور. خلاصة عقائد أهل السنة وعباداتهم لخصها جبريل عليه الصلاة والسلام أو رسول الله في الأجوبة التي أجاب بها على أسئلة جبريل حينما سأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فأجابه رسول الله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا تأملنا هذا الحديث فنجد أن الرسول انتزع الإجابة عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. فمن ركائز هذا الحديث التي اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هذه الأسئلة العظيمة الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل من أول سورة البقرة ومن أوسطها ومن أواخرها وفي غيرها من السور. فمثلا يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر في هذه الآيات شيئا من أركان الإيمان وشيئا من أركان الإسلام. ولا أحب أن أقف، وهذا واضح. وفي منتصف السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ايش يقول؟ لا لا، والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه أركان الإسلام الاعتقادية وأركان الإسلام وأركان الإيمان، أركان الإيمان الاعتقادية وأركان الإسلام العملية. وفي آخر السورة يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني هذه أركان إيمان الخمسة: الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وإليه المصير، يشير اليوم الآخر. ذكر الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة. وفي أول السورة ذكر بعض أركان الإيمان وفي وسطها كذلك، وذكر الأركان العملية التي هي الإسلام. الإيمان بالقدر انتزعه الرسول من آيات وردت في القدر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وآيات أخرى في هذا المعنى: وكل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. هذه تثبت هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. فالرسول انتزع هذه الإجابة من كتاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يريد أن يربي هذه الأمة على هذا الدين. هذا أمر عظيم، أرسله جبريل، أرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الحقيقة لهذه الأمة في صورة السؤال والجواب. فأجاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي استوعب كتاب الله عز وجل هذه الإجابة وسماها في النهاية ديننا. نأتي الآن لماذا تميز أهل السنة عن سائر الطوائف بالتزامها بهذه الأصول العقائدية والعملية. نأتي إلى الركن الأول من أركان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهل السنة يفسرون لا إله إلا الله تفسيرا صحيحا ويعملون بمقتضاها عملا واعيا صحيحا. فيفسرون لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويفسرون العبادة بأنها أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلى آخره. يخالفهم أهل البدع من الجهمية والمتكلمين والمعتزلة والروافض والخوارج والصوفية وكل أهل البدع يخالفونهم في مفهوم لا إله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت، فيفسرونها في توحيد الربوبية. وقد تميز أهل السنة وأهل الحق من بين الفرق بفهم معنى لا إله إلا الله فهما صحيحا، وتفسيره تفسيرا صحيحا، وتربية الناس على هذا المعنى الصحيح على معناه والعمل بمقتضاه. أنا سأتناول من هذه الأركان ما وقع فيه الخلاف ولعلكم أدركتم هذا. ومن التفاسير السياسية الآن التي أفسدت معنى لا إله إلا الله هذه الألفاظ نفسها، لا خالق لا رازق لا مسيطر لا مهيمن لا حاكم إلا الله. هذا من المعاني التي ساهمت إلى حد بعيد في إبعاد كثير من الشباب عن الفهم الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله. ننتقل إلى ركن آخر يحصل فيه الاختلاف بين فرق الأمة في الاتباع. شافنا محمد رسول الله، أهل السنة يتبعون كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويربون الناس على ذلك. الفرق الأخرى تنقل لها أئمة توالي على فكرها أو فكرها وتعادي عليه، وتقصر من يكون في دائرتهم على فقه ذلك الإمام، ويضيفون إضافات يعني ليست من الدين في شيء إلى هذا المذهب. فعندهم نقص كبير في اتباع وفي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن محمد رسول الله يعني لا نعبد الله إلا بما شرع لسان هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فتأتي عبادات وتأتي تشريعات وتأتي أحكام وتأتي قضايا، كلها لم تأتي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام وتأتي من قبل غيره. حصل شيء من هذا. الصلاة أصوم الزكاة هذه لا تأولها، لأن الخلاف بين الفرق يعني يكاد يكون ضئيلا وقد يكون عظيما، ولكن هي مسلمات. صلاة تدعو إليها ما أحد يقول لك لا، لكن تدعو إلى عبادة الله وحده، إلى توحيد لا إله إلا الله، إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله. فتجد من يخالفك ومن يحاربك ومن يموت بالبدعة ويرميك ويرميك إلى آخره. لكن إذا قلت الصلاة الصوم الزكاة الحج في الجملة ما أحد يعارضك أبدا، لكن إذا دخلت في التفاصيل وقلت رص الصفوف وسد الخلل تجد حتى من كثير من سلال السنة يتهاون مثل هذه الأشياء ويستغربونها. إذا دخلت في التفاصيل تبين أن كثيرا من المسلمين السنة هي المنهج السلفي يجب أن يحققوا مثل هذه الأشياء في الصلاة. صلوا كما رأيتم أن أصلي. وكان رسول الله يقول لستون الصفوف ولا يخالفن الله بين وجوهكم. فترى كثيرا من المصلين يتهاونون في هذا من أهل السنة أيضا، فنحن ننصحهم بأن يكملوا أنفسهم بتطبيق هذه السنة المهمة التي يترتب عليها الخلاف واختلاف القلوب واختلاف الوجوه. بارك الله فيكم. هذا نقصد منه إلى الأمور التي تميز فيها أهل السنة عن غيرهم. في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله على الوجه الصحيح الذي بينه في كتابه حصل فيه افتراق كثير وكثير جدا. الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية وكل أصناف الفرق كلها في هذا الباب ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتبعوا رسول الله في ما عرف به ربه تبارك وتعالى في سنته وما بلغه في كتاب الله تبارك وتعالى. فتأتي تجد أكثر هذه الفرق تنكر علو الله على عرشه واستواءه عليه، علو على خلقه واستواء على عرشه. ينكرون هذه الصفة، ينكرون صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، صفة اليدين، صفات صفات صفات صفات، إلى درجة أن هذا الإله الذي يؤمن به غير الله الذي عرفنا بنفسه وعرفنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عرف نفسه في آيات كثيرة أنه استوى على عرش الرحمن استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه الرحمن استوى، وفي سورة الفرقان وفي سورة الحديد وغيرها من السور أخبر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فوق خلقه مستوى على عرشه، وأكد هذا إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ذي المعارج، تأوي الملائكة والروح إليه، معراج الرسول، آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة بلغت أنواعها 20 نوعا، أما أفرادها فبلغت كما ذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيش الإسلامية تصل إلى 1000 دليل. هذه كلها ضاعت عند هذه الفرق، لا تستثني أشعرية ولا خوارج ولا روافض ولا صوفية ولا ماتريدية ولا غيرهم، كلهم اجتمعوا على تعطيل هذه الصفة العظيمة، صفة النزول. ذكر الله في القرآن وجاء ربك وجاء ربك، وذكر في الحديث متواترة، وألف في ذلك شيخ الإسلام تيمية كتابا في إثبات هذه الصفة العظيمة. تنكر هذه الفرق، فانفرد أهل السنة بين هذه الفرق بالتزام نصوص الكتاب والسنة، فحق لهم أن يسموا بأهل السنة وأهل الكتاب والسنة. تأتي إلى صفة اليدين والرضا والغضب وهي كثيرة. آية الرحمة، صفة الرحمة ورد فيها في القرآن فقط أكثر من 500 نص، وهي كما يقول ابن الوزير عجبا للأشعرية يعطلون هذه الصفة وقد وردت في القرآن أكثر من 500 مرة مؤكدة ومكررة. ويشير القاعدة المعروفة عند البلاغيين وعند النحويين أن التكرار يرفع احتمال المجاز، وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز. فلو قلت جاء زيد جاء زيد ارتفع المجاز، وثبت عند المخاطب الحقيقة أنه جاء بنفسه. إذا قلت جاء زيد عند من يقول المجاز يحتمل أن يكون جاء بنفسه أو أرسل غلامه أو أرسل كتابه، لكن إذا قلت جاء زيد جاء زيد أو قلت جاء زيد نفسه بالتكرار أو التأكيد ارتفع احتمال المجاز وثبت الحقيقة هو المجيء. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى بس في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، صدر بسم الله الرحمن الرحيم تكرار وتأكيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تكرار وتأكيد فيه، يكفي المؤمن لإثبات هذه الصفة. لكن مع الأسف أن هؤلاء تجرؤوا على الله وعلى كتابه فأولوا كل هذه النصوص من أولها إلى آخرها. هذا المثالان في صفات الله تبارك وتعالى، اليدين وردت فيه نصوص وغيرها وردت فيه نصوص، ومع ذلك يتأولونها فخرجوا بمخالفة السنة عن أهل السنة، خرجوا بهذه المخالفة عن أهل الكتاب والسنة. حتى الأشعرية خرجوا بهذه التأويلات عن هذا الوصف النبيل، وصف أهل السنة والجماعة، ولا مجابلة، وهذه هي الحقيقة. الإيمان بالقدر من هذه الأركان حصل فيه نزاع وخلاف كثير بين أهل السنة وبين غيرهم. فأهل السنة يثبتون بأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، علم المخلوقات هذه وكتب الأرزاق والآجال وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علم هذا من الأزل، ثم أمر بكتابته قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلم الله ما كان وما سيكون أبد الآبدين في الدنيا والآخرة، علمه الله كله، ثم قبل أن يخلق السماوات والأرض دون ذلك في كتاب، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق الله، إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة. وفي الحديث الآخر رفعت الأقلام وجفت الصحف كتبها الله ثم أشار إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم في آيات أخرى يقول كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في هذا الكتاب في اللوح المحفوظ الذي يعرفه طلاب العلم حتى غيرهم يعرف هذا. آمنوا بأن الله قدر كل شيء وكتبه بما في ذلك أفعال العباد، وجاء القدرية ينكرون علم الله، قدرية الأولى علمه بالأشياء قبل وجودها، وأن الأمر أنف، وبلغ ذلك ابن عمر وتبرأ منهم، ونحن نتبرأ منه كما تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم بسبب ضربات أهل السنة المتوالية على هذه الفئة الضالة التي كفرت بإنكارها علم الله تبارك وتعالى، وكان يقولون ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فمثل هذه الضربات التي كانت تأتي على رؤوسهم فقهتروا قليلا وصاروا ينفون تعلق مشيئة الله وإرادته بما يفعله العباد. الله علم، صار يعترفون بالعلم إن الله عالم، علم ماذا سيعمل العباد، ولكن لا دخل لإرادته ولا لمشيئته في هذا، فأنكروا تعلق مشيئة الله وإرادته بأفعال العباد. فما خرجوا عن إقامة البدعة والضلال، وما خرجوا عن كونهم قدرية، لكنهم خرجوا من دائرة الكفر، لأن أهل السنة ما يكفرون ظلما وعندهم تثبت في التكفير. فالذي يمكن أن الله يكفر، والذي لا ينكر علم الله ويعترف ولكن يقول إن مشيئة الله وإرادته، يعني زعم منهم أن الله يتنزه عن هذا، وإنه فأنكروا تعلق مشيئة الله وإرادته بأفعال العباد، وجاء فوقعوا في حظيرة المجوس. مع الأسف سمام رسول الله مجوس هذه الأمة، يعني العباد خالقون لأفعالهم والله خالق ما وراء ذلك، فجعلوا مع الله خالقين، لهذا سموا مجوس هذه الأمة. ومع ذلك أهل السنة لا يكفرونهم، ولكنها بدعة غليظة كبيرة جدا والعياذ بالله، وقد تجر صاحبها إلى إنكار علم الله تبارك وتعالى فيخرج عن دائرة الإسلام. وقابل هذه فرقة ضالة غلت في إثبات المشيئة والإرادة، فصار الله هو الفاعل والعباد لا يفعلون، كل القبائح والكبائر والمعاصي والإجرام كلها فعل الله، فجاء أخبث من مذهب القدرية، جاء أخبث من مذهب القدرية. وأهل السنة عرفوا طريق الحق أن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، ولا يحصل في هذا الكون إلا ما أراده وشاءه سبحانه وتعالى، فالعباد فاعلون، فالعبد هو المصلي والصائم والمؤمن والكافر والزاني والسارق، وهذه الأفعال إن كانت طاعة أو معصية هي أفعاله، لكنها مرتبطة بمشيئة الله، لأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته. فمن الطاعة على الله ومن الضلال أن نقول إنه يحصل شيء في هذا الكون بغير إرادة الله وبغير مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الجبرية غلوا في إثبات هذه المشيئة وسلبوا العبد أفعاله وجرائمه وطاعاته، وجعلوه يعني مجبورا على أفعاله، كالريشة يحرك الهواء، وكالشجرة، وكالشمس تجري بغير اختيار، وكسائر الجمادات والأشياء التي هي مسخرة ولا إرادة لها ولا قدرة ولا اختيار. فنسبوا إلى الله هذه الفواحش وجعلها كلها من أفعال الله تعالى، الله عما يقول الظالم والكبيرة. وأثبت أهل السنة والجماعة الحق، فأثبتوا قدر الله تبارك وتعالى خلافا ومشيئته خلافا للقدرية الغلاة، وخالفوا الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر وإثبات المشيئة، وقالوا إن الله لا يحصل في كونه إلا ما أراد، والعباد فاعل الحقيقة، وأفعاله مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله منح العبد قدرة وإرادة واختيار، لا يأتي الخير إلا باختياره وقدرته وإرادته، ولا يأتي المعصية إلا باختياره وقدرته وإرادته، وذلك مربوط بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، لأنه يتنزه أن يجري في مخلوقاته وفي كونه العظيم شيء بغير إرادته ومشيئته. هذا ما خالف فيه أهل الضلال أهل السنة، وبرزوا باتباع كتاب السنة وساروا على منهج الرسول الكريم وعلى منهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فيه قضية أو التعلق بالإيمان أيضا، الإيمان قول وعمل واعتقاد عند أهل السنة، وخالفهم فيه المرجئة. المرجئة هم أقسام يصل إلى 13 فرقة، أكثرهم غلاة، إلا فرقة الفقهاء من الأحناف، يعني ما يصنف في الغالية، ومع ذلك فعقيدتهم ابتداع في دين الله وشرع في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. لكن أولئك غلوا، قالوا الإيمان والتصديق فقط، أو قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، أو قالوا الإيمان هو النطق باللسان. النطق باللسان، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم مؤمن، ولو كان منافقا، ولو كان كافرا بالله في قلبه وفي حقيقة نفسه. وهذا مذهب الكرامية، وذاك مذهب غلاة المرجئة. قال الإيمان هو التصديق، وإيمان أفسق الناس وأفجر الناس كإيمان محمد وإبراهيم وجبريل وإسرافيل، كإيمان الملائكة وكإيمان الأنبياء والصديقين والشهداء، أفجر الناس يكون هكذا عندهم. الإيمان هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، الإيمان هو المعرفة فقط، الإيمان هو القول باللسان فقط، وهذا ضلال خطير. وهدى الله على السنة فقالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان، فلا يتوافر الإيمان ولا يتكامل إلا بهذه الأشياء. والإخلال ببعض أنواع الإيمان كفر بالله تبارك وتعالى، والإخلال في العمل منهما قد يكون كفرا كترك الصلاة، ومنهما لا يكون كفرا ككثير من الكبائر أو الصغائر. فتميز أهل السنة عن أهل البدع والضلال، خالفوا أيضا الخوارج والمعتزلة، وافقوا أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يخرجون من الإسلام من يرتكب الكبيرة. وافق أهل السنة في القول بأن الإيمان أركان ثلاثة، قول باللسان وعمل بالأركان ونطق باللسان، وافقهم في هذا. لكن خالفوهم في العمل، من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإسلام. عند المعتزلة يخرج إلى منزلة بين المنزلتين في هذه الدنيا، يعمل مع المسلمين ولا نسميه مؤمن ولا نسميه مسلم، ويسمى فاسقا، وهو في منزلة بين المنزلتين، لم يدخل في الكفر في الدنيا ولم يخرج ولم يبقى في الإيمان، ولكن حكمه في الآخرة دخول النار، يبرم على الله وإكراها لله عز وجل، ولا يجوز لله أن يخرجه من النار، يجب عليه أن يخلده في النار، وهو يخلد كذلك. الخوارج بارتكاب الكبيرة عندهم يخرج من الإيمان في الدنيا والآخرة، من الدنيا كافر وفي الآخرة وخاز محزى بدا، ولا تقبل فيه شفاعة الأنبياء ولا شفاعة غيرهم. وخالف أمر السنة قال والإيمان قول وعمل الاعتقاد، والعمل يتفاوت والأعمال تتفاوت والعقائد تتفاوت، فقد يرتكب شيئا يخرج من الإيمان، كالإيمان بالملائكة، ككفر بالملائكة، أو الكفر بصفة من صفات الله إذا قامت عليه الحجة وأصر على ذلك، أو كالكفر باليوم الآخر، هذا يخرج به من الإيمان. في العمليات يعني إذا استحل يكفر، وإذا ما استحل مهما ارتكب من الكبائر لا يخرج عن دائرة الإيمان، وهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. يعني قد يدخل في الإيمان نفقه الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أن إنسان ما وجد إلا رقبة فاسقة يؤثقها أجزأت عنه، قد يدخل في الإيمان المطلق وقد لا يدخل في الإيمان المطلق، في مثل قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال في الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآن قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر هذه الآيات. فالمرتكب الكبير لا يدخل في الإيمان المطلق ولا يعطى، لا يستحق أن تقول مؤمن وتسكت، قل مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا المرتكب الكبيرة والذي يصر عليها إذا تاب يرجع إلى حيز المتقين وإلى حيز المؤمنين كما ورد في ذلك نصوص. أنتهي من هذا الموضوع لأنه كثير الشعب، لكن هذه إشارة. ثم ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب رسول الله في آيات كثيرة: وزكاهم تزكيات عطرة ورضي عنهم. ذكر الله في آيات أنه رضي عنهم في التوبة وفي الفتح وفي غيرها. اختلف أهل السنة والروافض في موضوع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الروافض والخوارج أيضا، فالخوارج يكفرون أكثر أصحاب رسول الله، والروافض أشد منهم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة اتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكريم الصحابة وحبهم وموالاتهم، وموالاة من يواليهم ومعاداة من يعاديهم إلى آخر ما يتعلق بهذا الموضوع. فالله تبارك وتعالى أثنى عليه في آيات كثيرة، منه قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وذكر في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة لا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله في هذه السورة: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال يغيظ بهم الكفار، فالذي يغيظه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نال حظه من الكفر، قد يكون وافرا وقد يكون أخذ منه نصيبا كبيرا. فالله تبارك وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار، الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا من ميزات أهل السنة أنهم اتبعوا الصحابة من المهاجر والأنصار بإحسان، لأن تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول. وإذا بحثت الفرقة كلها لا تجد من ينطبق عليه الوصف، هذا الوصف هو الإتباع بإحسان، إلا عند هؤلاء الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله فهم المتبعون الحقيقيون للمهاجرين والأنصار، وهم الذين يحبونهم وليس في قلوبهم أي غل على أحد. ولهذا تجد أئمة الحديث أهل السنة والجماعة يكافحون ويناشدون أصحاب رسول الله، وألفوا في الذب عن أصحاب رسول الله المجلدات الكثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا كتاب المنهاج، كتاب المنهاج منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكفى أهل السنة أنهم أهل السنة. رد كثير، دافع كثير من أهل السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القديم والحديث، ويذكرون فضائلهم في كل كتاب. فتجد فضائلا في البخاري وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتجدها في المسانيد والمعاجم، وتجدها في كتب خصصت لهم ألفت في فضلهم، والذب عنهم كفضائل الصحابة الإمام أحمد ولأبي نعيم ولغيره ولغير عشرات المؤلفات، ومنها الإصابة لابن حجر، ومنها أسد الغابة، ومنها معرفة الصحابة لأبي نعيم أيضا، وإلى آخره مؤلفات ما يدل على احترام أهل السنة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إنهم هم الأتباع الحقيقيون لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذابين عنهم، والذابين عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكم ردوا على الفرق الضالة في أبواب العقائد الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشعرية والصوفية، فلا تجد من ينافع ويكافح هذه الفرق التي تنسب إلى دين الله من الأباطيل والضلالات في العقائد والعبادات ما لا يعلم إلا الله. من يتصدى لهؤلاء ولهذا الضلال المنسوب إلى الله ظلما وكذبا لا يتصدى له إلا أهل السنة والجماعة. وموضوع الصحابة الذي نحن فيه الآن ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، منه ما هو في بيان فضائلهم، ومنه ما هو في الذب عنهم رضوان الله عليهم. نأسف أن هذا الحماس لأصحاب رسول الله قد ضعف لأسباب كثيرة في نفوس شبابنا، فتجد من يطعن في أصحاب رسول الله الطعن الشنيع، فإذا تصدى مسلم للرد عليه كان الغضب لمن؟ الغضب لهذا الطاعن، ولا يبالى بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هبوط شنيع وذميم في من يقف هذا الموقف مع الأسف الشديد. هذا يعتبر من أصول أهل الإسلام، من أهل أصول الإيمان. حب الصحابة جعله السلف من أصول الإيمان، وكانوا يقولون من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله فهو زنديق. والآن ماذا نقول؟ نجعلهم مجددين، نجعل من يطعن أصحاب رسول الله مجدد. أليس هذا خزيا وعارا على كثير من الشباب الذين ينظرون أصحاب رسول الله بهذا المنظار، وينظرون إلى من يطعن فيهم بهذا المنظار؟ يجب أن نتخلص من الأهواء المخزية المرضية، وأن نكون رجالا صادقين في دعوان الإسلام وفي دعوانا السنة، ولا ندخل في تناقضات شنيعة يجرنا إليها أهل الأهواء وأهل البدع. فإن هذا البلد بعد ضياع طويل وقرون طويلة وبعد عن الإسلام والسنة والتوحيد الآخري، أنقذ الله هذا البلد دعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، دعوة أهل السنة والجماعة، فأعادت الإسلام إلى نصابه وإلى مكانه عقيدة وشريعة. فيأتي اليوم من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرف العقائد ويحرف الدين، فينبري من أبنائنا من يدافع عنه مستبيتا، يوالي ويعادي فيه ولا يوالي ويعادي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا إلا نتيجة ليش؟ لغزو فكر خبيث استهدف هذا البلد خاصة من بين بلدان العالم، وركز على أبنائه تركيزا رهيبا في مختلف المجالات، حتى أوجد منه هذا النوع لا يغار لعقيدة ولا يغار لصحابة ولا يغار لسنة ولا يغار لشيء. ما هذه السنة؟ وما هذا الإسلام الذي ندعو إليه؟ مع الأسف الشديد يأتي أصل آخر، أصل آخر لا تجد كتابا من كتب أهل السنة في البخاري في مسلم في أبي داود في الكتب كلها إلا وهذا الأصل فيها، ولا تجد كتابا يؤلف في عقيدة صغر أو كبر إلا وهذا الأصل فيه. ما هو هذا الأصل؟ طاعة ولاة الأمور. الآن أصبح عارا وخزيا أن تتكلم عن هذا الأصل، فين نودي هذه النصوص وفين نودي هذه القواعد وفين نوديها؟ لأجل من نرميها؟ لأجل المعتزلة والخوارج ووراثهم؟ نحن نتشبث بهذا الأصل ونتشبث بكل أصل ورثناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا عندي 4 كتيبات صغار، هذه أصغر ما كتب في العقيدة، هذه السنة الإمام أحمد وأقوالهم مدونة في كتب السنة عند كل من ألف في العقيدة، وهذا أصول السنة لأحمد بن حنبل، ويذكر في هذا الأصل ويبدع ويضلل ما ينادى في هذا الأصل. ثم يتلوه أبو حاتم وهم تلاميذه وأبو زرعة على صغر هذا الكتاب، شوفوا ذكر أصول الإسلام أصول السنة وذكر من هذا الأصل تبديع وإهانة وتضليل لمن يخالف في هذا الأصل من الخوارج ومن سار على نهجهم. يأتي الشيخ الطحاوي، هذه الرسالة الصغيرة، هذا أصل الطحاوية المشروحة بشرح ابن أبي العز في هذا الأصل، وتشديد على من يخالف وتشديد على ما يقرأ حد رسول الله والبراء منه. وهذا لشيخ الإسلام الصغير الواسطية ذكر فيه هذا الأصل، ولا يخلو كتاب من كتبه إلا ويحث على هذا الأصل ويبدع ويضلل من يخالفه، فالمخالفة في هذا الأصل ضلال لا هدمه. الآن هدمه هداية، هدمه من الهداية، هدمه من الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة عندنا أحواء مسلمة والله ما هي كافرة، لماذا هذا؟ تكتب المؤلفات وعشرات المؤلفات في التكفير، ما هذه الفتنة العمياء؟ العقائد والسنن وغيرها مقرر في المدارس، الطفل يبدأ من المرحلة الابتدائية يتشرب العقيدة السلفية ويقرأ في كتاب التوحيد الطواغيت وما هي، ويقرأ في كتاب التوحيد في أصول 3 آني، ويقرأ في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد استخذ الأرض من دون الله. بالله هل يوجد عالم من علماء السنة يأمر الناس بطاعة الإمام في معصية الله؟ هل وجد هذا؟ سمعتم هذا في فتوى؟ قرأتم هذا في كتاب؟ يؤمر في منهج أهل السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول والأمر المسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شوف خلل، يعني الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول مطلقة، الطاعة لولاة الأمور ترد إلى الله والرسول. لما يجي أمر في معصية تقول له والله أنا حاكمك إلى السنة.